أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. كنا بالأمس ولله الحمد قد أنهينا الكلام على مخارج الحروف العربية، وشرعنا في صفات الحروف العربية، وانتهينا من الكلام على الصفات المتضادة، ووقف بنا الحديث على الصفات التي لا ضد لها، وبينا بأن هذه الصفات التي لا ضد لها ثمانية، هي الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة والغنة، من حيث كونها صفة يعني. الصفير هو حدة في صوت الحرف، هذه الحدة تنشأ عن مروره أي الصوت في مجرى ضيق، وحروفه ثلاثة: الصاد والسين والزاي. حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق، هذا معروف. حتى الصفارة هذه اللي بيصفروا فيها هي عملية شو؟ هذه إدخال هواء، دفع هواء بقوة في مجرى ضيق، فيؤدي هذا إلى إيه؟ إلى خروج هذا الصفير. فلما نقول لما يضع الإنسان طرف لسانه على أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى كما ذكرنا في مخارج الحروف، فيقول أص أو يقول أس أو يقول أز، هذه الثلاثة أز أس أص، هذه الحدة التي ترافق صوت الحروف الثلاثة، هذه سببها مرور الصوت في مجرى ضيق. والصفير صفة تدل على قوة الحرف، صفة قوة ليست صفة ضعف. كل ما كان المجرى مقفول أو ضيق هذا بيسبب للحرف شو؟ قوة. وكل ما كان المجرى مفتوح هذا بيسبب للحرف شو؟ ضعف. واضح؟ هذا أمر. الأمر الثاني، هناك بعض من يقرأ القرآن موجودين يعني يستعملون الشفتين في حرف الصاد، فيقول الواحد أص هكذا، يزم شفتيه إلى الأمام يقول أص ص صو صي اهدنا الصراط. استعمال الشفتين عند نطق حرف الصاد خطأ، خطأ لو صدر من أكبر شخصية. ليه؟ لأنه مو منصوص عليه. لما تكلموا على صف على حروف الشفتين أذكروا معها الصاد؟ لما تكلموا على الصاد أقالوا إن الشفتين تعمل بها؟ انتبهنا كيف؟ فالصاد كالسين كالزاي من حيث الخروج، أص أس أز. الفرق بين الصاد والسين أن الصاد مستعلية مطبقة والسين مستفلة منفتحة، أما صفة الصفير فمشتركة بينهما. انتبهنا كيف؟ فهذه نبهتكم عليها تبع استعمال. منين اجى هذا الزم هذا تبع الصدى؟ يعني لا يعلم الغيب الا الله، قد يكون سببه المكفوفين الذين يعني اشتغلوا بتعليم القرآن لما تعلموه هن مكفوفين اعتمادهم على ايه؟ على السمع. ويزيد الأمر سوءا إذا كان عندك جيلين وراء بعض مكفوفين. أيام بيكون في جيلين وراء بعض مكفوفين، يعني مكفوف وشيخه مكفوف، هم بيصير الخطأ وارد أكثر. انتبهنا في هذا المبحث وفي غيره من المباحث، لأنه صار عندك جيلين وراء بعض اعتمادهم على حاسة الايه؟ السمع. وقد يكون سببه يعني كبار السن ممن يعلم القرآن، الله يديم علينا وإياكم الملكات، بيضطر الإنسان أن أحيانا يقلع أسنانه، فإذا قلع أسنانه بيركبوا له طقم أسنان، فهذا اللي مركب طقم أسنان إذا بده يحط طرف لسانه على القطعة ويقول أص ويضغط، ممكن القطعة تخرج للخارج، فبيمسكها بشفايفه بيقول أص أص، فتلميذه جاي مبتدئ محسب شيخه شيخ المشايخ وزيد بن ثابت عصره، تبعنا كيف؟ فشو بيعمل الشيخ؟ بيقلده، يقلده في الصواب وفي الايه؟ وفي الخطأ. تبعنا كيف؟ فقد يكون سبب هذا السبب، وهذا شفته أنا، شفت يعني ناس تمسك طقم الأسنان بشفتين، شفتهم بعيوني يعني. تبعنا كيف؟ هذا وارد وهذا ما بهمنا، بهمنا نحن أنه هذا صح ولا خطأ؟ خطأ. القلقلة هذه كنا ذكرنا طرف منها لما تكلمنا على حروف الشدة، وكنا قد تكلمنا عند كلامنا على على كيفية حدوث الحروف، قلنا بأن الحرف الساكن يخرج بإيه؟ بالتصادم بين طرفي عضو النطق، والحرف المتحرك يخرج بإيه؟ بالتباعد بين طرفي عضو النطق. وجربنا بمعيتكم لما تكلمنا على حروف الشدة، أجد قطب بكت، جربنا حروف قطب جد أتذكرون؟ فقلنا أق ساكنة غير مقلقلة وأخرجناها بالتصادم، أق هذا تصادم ولا لا؟ أق، فشعرنا بإيه؟ بضيق في الحلق بسبب أن الهواء مضغوط ومحجوز وين؟ خلف اللسان. لما قلنا قا قو قي كانت القاف تخرج بإيه؟ بالتباعد، وبالتالي الهواء المحبوس شو عم يصير فيه؟ عم يخرج فيه ضيق. سألتكم فقلت ما في ضيق. لما أتينا بقاف مقلقلة وقلنا أق، سألتكم في ضيق؟ قلت ما في ضيق، وهذا صحيح ما في ضيق. ليه؟ لأننا لما قلنا أق أخرجنا القاف الساكنة بالتباعد بين طرفي عضو النطق لا بالتصادم، مشبهة في ذلك الحرف الايه؟ المتحرك. انتبهنا؟ صار عندي الأصل في الحرف الساكن أن يخرج بالتصادم، هذا الأصل، والمتحرك يخرج بإيه؟ بالتباعد ويصاحبه، وهذا مذكور عندكم ومر معنا باللوحة. لما يخرج بالتباعد الحرف المتحرك يصاحبه انفتاح للفم ويبقى اللسان في وضع الراحة إن كان الحرف إيه؟ مفتوحا، ويصاحبه انضمام للشفتين إن كان الحرف مضموما، ويصاحبه ارتفاع لوسط اللسان وانخفاض قليل للفك السفلي إن كان الحرف مكسورا. أما المقلقل فبينه وبين الساكن شبه ومخالفة، وبينه وبين المتحرك شبه ومخالفة. أما الشبه بين المقلقل والساكن أن كل منهما لا يصاحبه لا انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا ارتفاع لوسط اللسان وانخفاض الفك، هذا الشبه. المخالفة الساكن يخرج بالتصادم والمقلقل يخرج بإيه؟ بالتباعد. هاي انتهينا من المقارنة بين مين ومين؟ بين المقلقل والساكن. الآن حنقارن بين المقلقل والمين؟ والمتحرك. وجه الشبه بين المقلقل والمتحرك أن كل منهما يخرج بإيه؟ بالتباعد بين طرفي عضو النطق، هذا المشابهة. وجه المخالفة أن المقلقل لا يصاحبه لا انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي، بخلاف مين؟ المتحرك. المتحرك يصاحبه ما ذكرنا من أمور. واضح هذا؟ هالعمل هذا يعني تأمله ليس بالأمر السهل. هذا بخلينا نقف وقفة إكبار وإعجاب بساداتنا العلماء الأوائل، وشكر لله عز وجل لربي ألهمهم أن يطلقوا على هذا العمل أق أط أب أج يطلق على هذا العمل وصف ايه؟ القلقلة. هذا مأخوذ من فين؟ من قول العرب كما ترون في اللوحة: تقلقلت القدر على النار. العرب كان يحطوا ثلاث حجار، وحتى كل سكان الصحارى الصحاري بيحطوا ثلاث حجار بيسموها الأثافي، شايف، وبيحطوا فوق منها القدر وفيه ماء، وبيحطوا تحت الحجارة حطب أو خشب ليحرقوه. فإذا غلى الماء وصل إلى مرحلة الغليان، القدر شو بيصير فيها؟ تهتز وتضطرب. فإن نظر ناظر إلى هذا القدر أو إلى هذه القدر وسأل أخاه: هل هذه القدر ساكنة؟ ما يستطيع أن يقول له ساكنة، لأنها إيه؟ تضطرب. طيب هل هي متحركة؟ ما يستطيع أن يقول له متحركة، لأنها لا تغير مكانها، هي مقلقلة. فالقلقلة هي الحركة، ولكنها الحركة الإيه؟ الاضطرابية. في شيء بالجندية بيسموه مكانك سر، أظن تعرفوه، يقف الجندي ويرفع رجلا ويخفض أخرى في مكانه، بيسموه مكانك سر. طيب هذا اللي عم يعمل مكانك سر، لو سأل واحد هذا متحرك؟ ما بتحسن تقول متحرك، ما عم يغير مكانه. طيب هل هو ساكن؟ ما بتحسن تقول ساكن، لأنه شغال. فهو إيه؟ هو في حركة اضطرابية، في حركة مكانك سر. انتبهنا كيف؟ فتسمية هذا العمل قلقلة في غاية التوفيق، في غاية التوفيق. إذن القلقلة أيها الإخوة حيلة للتخلص من شدة هذه الحروف الخمسة حالة سكونها، لأن الشدة ما تكون، الثقل في النطق ما يكون، والإزعاج إلا وين؟ في حالة السكون. تبهنا؟ هذا بالفطرة سأقول العرب بدون ما حدا يعلمهم. القلقلة اصطلاحا هي إخراج الحرف المقلقل حالة سكونه، وحطيناها بالأحمر، بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحبه شائبة حركة. شائبة حركة يعني شيء من الضمة أو شيء من الفتحة أو شيء من الكسرة، دون أن يصاحبه شائبة حركة من الحركات الثلاث، وحروفها خمسة يجمعها قطب جد. شوف القلقلة تبع القاف، تفرج عليها على اللوحة، شايف كيف خرجت؟ بالأول المخرج التصق بدون صوت، والصوت طلع وين؟ عند التباعد. رد شوفها مرة ثانية، كمان تبهنا؟ شوف كمان، أيوة رهيبة هاي الصورة. لاحظ ستبتعد الشفتان دون الفكين، الشفتان وهما مخرج الباء ستبتعدان، ولكن الفكين لن يبتعدا. إذا ابتعد الفكان صارت باء مفتوحة. إذا قلنا أبا هنا تباعدت الشفتان والفكان، إذا قلنا أب تباعدت الشفتان دون الفكين. تفرج على الصورة، شوف هلا ركز على الشفتين بس، شفتين كمان، هلا ركز على الفك، شوف الأسنان، الأسنان البيضة هذه، شوف كيف ما عم تتحرك. عندما أقول ب ما عم يبتعد الفك عن الفك، لو ابتعد شو صارت الباء؟ مفتوح. هذه الجيم، شوف نفس الموضوع، أج كمان، طب هنا تخرج بالتباعد. القلقلة عمل تخلت عنه كل العاميات العربية تقريبا، ما في عامية عربية أعرفها تقلقل، طب هنا لذلك كلنا لما نأتي لنقرأ القرآن نتكلف القلقلة، هي عمل بالنسبة لنا مهمل بالنسبة للهجاتنا، فنتكلفها كما يتكلف غير العربي بعض الحروف التي موجودة في العربية وليست موجودة وين؟ في لغته الأصلية. تبهنا كيف؟ فلما نتكلف القلقلة قد يكون نطقنا صوابا وقد يكون نطقنا غير صواب، لأنه شيء جديد علينا، ممكن يزبط ممكن ما يزبط. تبهنا كيف؟ ففي أخطاء يعني يقوم بها الناس عند أداء القلقلة. من أخطر هذه الأخطاء خلطها بشائبة حركة من الحركات. بيقول لك مثلا خاصة في مصر بيقول لك لقد كان، لقد كان. شو هي لقد كان؟ من فين كسر أو شبه كسر؟ من فين جاءت؟ إبراهيم، بيقول لك إبراهيم. إبا إيش إبا هذه؟ فبدأ الأمر بسبب عدم الإتقان عند عامة الناس. لا أتكلم عن القراء الكبار، هي تسجيلات عبد الباسط والحصر اسمعوها، ما فيها ريحة إيش شائبة حركة أبدا. الحصري ما شاء الله متقن في هذا المبحث، مو متقنا على الإطلاق، في عنده بعض الأشياء لا يوافق عليها. قد تقول لي مثل ماذا؟ أقول مثل ختم المد العارض المد العوض بهمزة. بسم الله، وكان الله عليما حكيما حكيما. سمعتوا الهمزة اللي بالآخر؟ هذا لا يقلد فيها الحصري، تبهنا، لأنه عم يقفل الوترين مو عن عمد، بس ما انتبه أو ما نبه، الله أعلم. تبهنا، ما بيهمنا نحن، بيهمنا أنه لا يقلد في هذا. من قال حكيما فقد زاد في القرآن حرفا من غير أن يشعر، مو عمدا، من غير أن يشعر زاد همزة. تبهنا كيف؟ فلا بد أن يبقى الوتران بعيدين عن بعضهما. حكيما، ما حروف مد للهواء تنتهي مو للهمزة تنتهي. تبهنا كيف؟ نعود إلى بحثنا. فالحصري الله يرحمه وعبد الباسط الله يرحمه متقنين لهالمبحث، لا يأتون بالقلقلة لا ممزوجة بفتحة ولا بضمة ولا بكسرة. فترك الأمر فترة من الفترات في مصر، تساهل الناس في هذا وألفته آذانهم. المرحلة اللي بعدها والأخطر أن يقعد هذا الأمر، فصار يظهر في المؤلفات الحديثة. فصار هناك من يقول لك أن القلقلة أقرب إلى الفتح، وهناك من يقول لك لا تتبع ما قبلها، وثالث يقول وإن كان قليل تتبع ما بعدها. ولا هاد صواب ولا هاد صواب ولا هاد صواب، الثلاثة غلط. تبهنا؟ شيخنا الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي الله يرحمه في هذه المسألة جانبه الصواب، يقول في منظومته تلخيص لآلاء البيان في تجويد القرآن: قلقلة قطب جد وقربت للفتح، والأرجح ما قبل اقتفت. يعني عم يذكر مذهب تقريبا للفتح، وعم يقول انه المذهب الأرجح شو هي؟ انها تقتفي ما قبلها. فجاء واحد تاني رد عليه قال: وقلقلة قرب الى الفتح مطلقا، ولا تتبع عنها بالذي قبل تجملا. يا عيني، هذا تقعيد الخطأ اسمه يا اخواننا. لذلك لما نحن نترك النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، هي العاقبة، هي العاقبة. قال عليه الصلاة والسلام: لتتركن الأمر بالمعروف والنهي عن، بس ترك، مجرد ترك، هي مرحلة، لتتركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: إي والذي نفسي بيده، وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: كيف أنتم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ مجرد رؤية. إذا المرحلة الأولى شو؟ ترك. المرحلة الأولى أدت إلى مرحلة أخطر، شو هي؟ أن ترى المنكر معروف والمعروف منكر. المحجبة شاذة بالمجتمع، معقدة نفسيا، واللي بتلبس مايو أوه ما شاء الله هي متقدمة، عايشة العصر. قال: إيه. قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله؟ أنه نرى المعروف منكر والمنكر معروف. قال: إي والذي نفسي بيده، وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ صار عنا ترك، رؤية، إيش؟ الانخراط في هذه العملية. يا أخي لا تتشدد يا أخي، خلاص الناس وصلوا للقمر وانت لسه بتحاكيني هالكلام. آدم امتى بدنا نتقدم؟ امتى بدنا نصير؟ كلام زينه الشيطان. طبعا هذا بمطلق المسائل. وننظروا في القرآن قوله تعالى أخرجوا آل لوط من قريتكم. طب شو التعلة؟ ليه؟ شو العيب؟ إنهم أناس يتطهرون. يا سلام، هي حيثيات الحكم يعني بيسموها. شايفين لما بتفسد مقاييس المجتمع؟ إنهم أناس يعبشوم عليهم بيطهروا هدول، صارت تهمة الطهارة. طبعا عند أهل النجاسة الطهارة تهمة. هذا الموضوع القلقلة مر بنفس المراحل، سكتوا المشايخ وهذا غلط مشان ما يزعل فلان مشان ما يزعل علان. المرحلة الثانية ألف الناس هذا الخطأ، كيف أنتم إذا رأيتم. المرحلة الثالثة إيش؟ قعدوا ووضعوا في المؤلفات. فأي كتاب ترون فيه أن القلقلة أقرب للفتح أو تتبع ما قبلها أو تتبع ما بعدها كلام هراء، وهو تقعيد للخطأ. القلقلة اهتزاز، لو كانت القلقلة شائبة حركة كما يقولون لكانت روما، لأن الروم هو بعض الحركة، وحاذر الوقفة بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة. فبعض الحركة عند القراء عمل له اسم يسمونه اختلاس أو يسمونه روما. فلو كانت القلقلة كذلك إبراهيم لسموها. إيش إبراهيم؟ مرة كنا بالجزائر، هون جنبكم، كنا بمسابقة دولية وكنت أنا رئيس الجلسة، وكان جالس رئيس وزراء أسبق الله يذكره بالخير عبد السلام بلعيد اسمه، رجل فاضل. ففي طالب أفريقي عم يختبر، نحن طبعا بالمسابقات ما نصحح، بالمسابقات فقط إيش نضع الدرجات. فعم يقرأ هذا الشاب الأفريقي، قال فدعوا الله مخلصين له الدين. يا لطيف، هو لما قال فدعوا الله أنا قشعر بدني والله. انتبهت شو عمل؟ يعني إن قلنا القلقلة أقرب إلى الفتح مطلقا فقد فعلها، وإن قلنا إلا إن القلقلة تتبع ما قبلها لأنه قبل فتحة كمان فعلها، خربانة على الحالتين. فما ما ما حسنت أسكت، أنا وقفت الطالب وخاطبت الجمهور. طبعا في زي هنا كاميرات عم تصور، قلت أرأيتم ماذا قال ابننا المتسابق؟ قال كذا كذا، وليس الخطأ منه بل الخطأ ممن علمه. وشرحت القلقلة، وبعدين قلت أني بلغت اللهم اشهد، على الأقل نلقى الله عز وجل إيش معذورين، كما قال لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فذكروا علتين، العلة الأولى معذرة إلى ربكم، يعني حتى نكون نحن إيه معذورين أمام الله عز وجل. يقال لماذا لم تبينوا؟ ألم يؤخذ عليكم ميثاق الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه؟ ليش ما تكلمت؟ أتخشونهم؟ فالله ما تبهنا. فأهل العلم لا يسعهم السكوت. والأمر الثاني ولعلهم يرجعون. إذا الواحد لما يدعو إلى الله يا أخواننا، يعني لأحد هدفين، أولا يكون هو معذور أمام الله، والأمر الثاني لعل الله عز وجل إيه يكتب الهداية إلى فلان، ولعلهم ينتهون، ما هي يتقون، ولعلهم يتقون. توكلنا على الله. الشاهد الله يسلمكم، القلقلة كما ذكرنا اهتزاز، وبدون ما يكون في حركة لا للفك ولا للسان ولا للشفتين. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله. الأخ مهدي ياسم، عطي بالك عن الحرف المشدد. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل